هذا يقول: ما تقول في أهل العلم الذين يصفون الفرق بأنهم الملل والنحل كمن ألف من العلماء بهذا الاسم؟ الجواب: أنا لا أعلمك ما أقول في أهل العلم، لأن هذا ليس مما تعبدنا الله به، وأنت تقول إنهم أهل علم، أفتريدني أن أتكلم في أهل العلم؟ لا ريب أن هذا عدم حسن عرض للسؤال من الأخ، ومن ظن أنه يتسلط بلسانه على الكلام على العلماء إذا ظهرت له فائدة فهو من أجهل الجاهلين، ولا بد أن يسلب هذا العلم. وسفيان بن عيينة يقول: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته، يعني لما أخذت العطية عليه سلبته، وهو يقولها على وجه الإجراء بنفسه رحمه الله تعالى. وكذلك إذا جعل الإنسان نفسه حاكما على أهل العلم الراسخين فإنه يسلب العلم، ولم يكن ينبغي أن يعرض السائل سؤاله هكذا، وإنما ينبغي أن يقول: ما الجواب عن من ألف بهذا الاسم؟ فنقول: الجواب بأننا لا نعرف في الكتاب والسنة إلا الملة، والكتاب والسنة على العين والرأس، وما عداها ليس حجة علينا، ينبغي أن تعقله. فإذا أردت أن تتبين حقيقة ففهمها من الكتاب والسنة. وهم عبروا بلفظ لغوي للدلالة، فقالوا: النحلة على إرادة تبعيتها بمعنى الملة، وكونهم وضعوها للفرق فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضعها للفرق. وإلا ما معنى حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى؟ هل معناه لا يتوارث المبتدعة مع أهل السنة، أم معناه لا يتوارث أهل الكفر مع أهل الإسلام؟ ما الجواب؟ أهل الكفر مع أهل الإسلام بإجماع أهل العلم على خلاف في توريث المسلم من الكافر. فأنت انظر قبل أن تنظر في كلامي، انظر إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، أو كما قال ابن القيم أيضا: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. والأولان بيتان للذهبي رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.